يقول هل تصح الشرك فيما يظفر به الجنود من السلب والنفل وإن كانت تصح هل هي من شركة الأبدان؟ نعم شركة الأبدان. في سنن أبي داود بن مسعود يقول اشتركت أنا وعمار وسعد في غزوة بدر فأنا وعمار لم نأتي بشيئا وأتى سعد بأسيرين، هذه شركة أبدان لأن ما أخذ من الأسير من متاع وما عليه من درع ونحو ذلك يكون لو يكون من نصيب من أسره إن نفل الإمام ذلك. يقول كيف أجمع بين حفظ المتون وحفظ القرآن أو مراجعة القرآن؟ اجعل القرآن بعد الفجر والمتون احفظها بعد المغرب فتكون تجمع بين خيرين اثنين، ولا تقل لن أحفظ المتون حتى أحفظ القرآن، لا، لأن حفظ المتون ما يأخذ وقت، ما يأخذ وقتا مثل وقت حفظ القرآن العظيم. يقول شخص أخذ عمرة ولم يطف طواف الوداع هل عليه شيء؟ لا، طواف الوداع في العمرة السنة وليس بواجب. يقول ما حكم من يلقب نفسه مهاجر إلى الله؟ لا، هذا من تزكية النفس، الشخص ما يقال هجر الله، يسمي نفسه بما سماه أهله. يقول هل الله كتب التوراة بيده ثم أعطاها موسى؟ موسى عليه السلام أعطي التوراة وأعطي الصحف، وقيل وأعطي أيضا الفرقان كما قال سبحانه وقد أتينا موسى الكتاب والفرقان، وبعضهم يجعل الفرقان هو التوراة فيكون قد أوتي الصحف وأوتي التوراة وأوتي الألواح. الله يقول في الأعراف وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وفي سورة الغاشية صحف إبراهيم، وفي سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى. التوراة أنزلها الله عز وجل، والألواح كتبها بيده سبحانه وتعالى. يقول كيف اشترك أصحاب الأسير مع الذي أسره له سلبه؟ اتفق على لا أي أحد يأسر نكون شركاء. يقول ما موقف المسلم تجاه الفتن؟ أعظمها وأقواها على الشياطين الإنس والجن تحسين الشخص بالعلم الشرعي، والدرع هو الوقاء والحافظ بعد الله عز وجل. لذلك قال عليه السلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبد، حجاب كامل عظيم كتاب الله وسنته، حفظها وفهمها والعمل بها. يقول ما الفرق بين شركة الوجوه والأبدان؟ يقول ما الفرق بين شركة الوجوه والأبدان؟ شركة الوجوه فيه شراء، فيه مال لكن في الذمة، أما الأبدان ما فيه مال أبدا. يقول هل جميع الشركات عقدها جائز أم شركة الأبدان؟ جميعا إذا ما اتفقا على زمن جائزة، إذا اتفقا لازمة. يقول لم يتضح الفرق بين شركة الوجوه والأبدان. وجوه ما عندهم بضاعة ثم اشتريا بضاعة في الذمة، مثل لو شخص قال أريد أن أشترك أنا وأنت في التجارة معدات، فاشترى أحدهما في الذمة، ذهب المحل وقال نريد واية ماء، ثم ذهب المكان آخر قال نريد مكينة تنظيف، وكلاهما قال للتجار نعطيكم المبلغ بعد سنة، فأخذ البضاعة وأصبحوا يعملون فيها بيع وشراء، بيع شراء تأجير وهكذا، هذه شركة وجوه. الأبدان ما يحتاج رأس مال، أخرج أنا وأنت نذهب للبر نحتطب أو يصير شخص يصلح ساعات أو تمحل تصليحات جوال، تصليح جوال ما يحتاج رأس مال، تصليح كمبيوتر وهكذا. يعني لو اثنان اتفقا قال نفتح محل أنا وأنت نصلح كمبيوترات، والربح يقسم بينهم بيننا، نقول صح صح. شركة إيش؟ شركة أبدان بالبدن بالأصابع يشتغلون. يقول هل الصحيح يطالب المريض أن يقيم مقامة رجل آخر هل في الشراكة أم يقيم مقام المريض بأجرة إلى فترة عودة المريض؟ سواء، يعني سواء أتى برجل آخر قال اجعله شريك معك، أو قال هذا الرجل يعمل معك بأجرة مني والربح بيننا، سواء. المهم يساعد الرجل الأول. يقول لو أن شخصان اتفق على شركة الأبدان أحدهما يكسب أكثر من الآخر، أبدان تسمى أبدان حتى ولو، مثل لو اثنان خرجا للبحر تمام وأراد أن يصيد سمك، قال أنت جلس في ذاك المكان صيد أسماك وأنا أجلس في هذا المكان أصيد أسماك، ثم نجمع السمك ونبيعه والربح بيننا، هذا شركة أبدان. كذلك استخراج اللؤلؤ من البحار والألماس وهكذا. يقول هل طلب الدنيا من الله في الدعاء من الاعتداء؟ لا، نقول منهم من قربناتنا في الدنيا حسنة. يقول ليست هذه الشركة التي كانت الورثة تعتبر من شركة الأملاك وليست شركة وقود؟ لا، شركة أملاك لو ترك المال كما هو، لكن نتكلم لو أراد العمل في هذا المال فتكون شركة أبدان. يقول ما هو الأفضل التنويع في الألفاظ لتثبيت الصفوف والاقتصار على واحدة الذي يقتضيه المقام؟ لكن في فرج يقول سد الفرج وهكذا. يقول ذكر الحنفية أنه يترك بين القدم والقدم المصلي الآخر قدر حمامه ما صحته؟ لا، الأصل أنه يقرب منه لكن لا يكون إيذاء له، وهذا يجوز مرة من تأم النساء مثلا تكون المدرسة مباح. يعني لو قيل ما حكم الجماعة للنساء نقول مباح، إن صلين ما في بأس جماعة، وإن صلت واحدة ما في بأس، الأمر واسع. يقول هل تصح هذه القاعدة كل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته؟ إلا بدليل، صحيح لكن احذف كلمة إلا بدليل. الأصل كما صحت إمامته كما صحت صلاته في نفسه تصح إمامته. هذا بالنسبة نتكلم عن الرجال نخرج النساء. يقول أيهما أفضل يصلوا جماعة وحدهم أو وراء الفاسق المجاهر؟ لا، يصلون خلف الفاسق المجاهر ما يجوز، لذلك معتقد السنة الجماعة كما في الطحاوية ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يقول هل تكون تسوية الأقدام بمقدم الرجل أم بالعقاب؟ بالأكبر من الكعب تساوى، لأن من الأمام تختلف الناس في طول القدم وقصرها، لكن مع الكعب ما يختلف.